بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وندعو الشيخ فهد ليعرض لنا ما تيسر من هذا الشرح المبارك. نعم، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: هذا التفسير يعني بالتمثيل بالمثال، هنا لأن نعمة الله أوسع، اسم جنس تعم كل ما أنعم الله به من إرسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومما رزق الله به عبده في الدنيا. فنعمة الله جنس، وقول مجاهد يعني يفسرها بالنوع بالمثال. مثاله: إذا سألت قلت ما معنى أو ما هو الخبز، فأراك رغيفا، وقال هذا هو الخبز، ليس حصر لمعنى الخبز في هذا الرغيف أو في هذا الرغيف. نعم. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. نعم. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناه. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن لكن ليس اختلاف تضاد، ليس اختلاف تضاد، بل هو اختلاف تنوع. هنا قال ابن جرير: فإن أهل التأويل، أنا أهل التفسير، اختلفوا في المعني بالنعمة. هنا وليس اختلاف تضاد، ولكنه اختلاف تنوع، مثل تنوع النخل، وتشترك في كونها تثمر ثمرا واحدا اسمه التمر، وأي فرد من أفرادها هو تمر، لكن بعضه أفضل من بعض وكله نعمة مثلا. نعم. فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم أنه أجل النعم. محمد هو نعمة الله، حيث أرسله الله بالهدى ودين الحق، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فهم يعرفون أنه رسول الله وأنه حق وينكرون ذلك. نعم، يعرفون نعمة الله ثم، هذا أحد أفراد النعمة وهو أجل أفراد النعمة. نعم. قال: وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله. يعني سورة النحل يسمونها سورة النعم، عدد الله فيها يعني نعم أصنافا عديدة من النعم ومنها الهداية. نعم. وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكن هم يعرفون ذلك أن الله هو المنعم عليهم بذلك. نعم. ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون. ما يقال للشخص أنه منكر إلا لجحده شيئا عرفه. أي نعم. فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد. من هو اللي أخرج عن مجاهد؟ ابن جرير. أحسنت. نعم. عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. هذا يدل على أن هذا يعني أن النعمة اسم جنس تعم النعمة في الدين والنعمة في الدنيا، نعمة في الدين والدنيا. نعم. تعرف هذا؟ تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره. يعني تعرفه أنه من الله ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. يعني مثلوا الله عز وجل بالمخلوق، لأن المخلوق يقبل شفاعة الشافع وإن كان كارها. يعني المخلوق يشفع عنده من يشفع بغير إذنه، وقد يقبلها لأنه أيضا محتاج إليه. نعم. فلأجل الحاجة إليه حتى وإن كان ملكا فهو يشفع، مثلا شفاعة الوزير يقبل، شفاعة الوزير يقبل، شفاعة رئيس الحرس يقبل شفاعة أولئك، لأنه هو أيضا بحاجة إليهم، فإذا شفعوا بشيء يعني أكرمهم بهذه الشفاعة ليعطوه مقابل ذلك. فهذا قياس للخالق بالمخلوق، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أما المخلوق فيشفع عنده بغير إذنه ويقبل الشفاعة، وهو أيضا يقبلها لمن لا يرضى. أما الله عز وجل فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لأهل التوحيد لمن ارتضى. هنا. قال: وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. الدينوري ضابط. نعم. الدينوري قال: قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهوية وطبقته، توفي سنة 76 و200. وقال آخرون: ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتاده وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري: مات بعد 20 و100. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها، وهو الصواب، والله أعلم. هذا هو الصواب، أن الآية تعم ما ذكره العلماء، جميع ما ذكره العلماء من نعمة الله دينا ودنيا، وهو الصواب. نعم. قوله: قال مجاهد، هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم، يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها، توفي سنة 200 وله 83. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. من الذي طيب الريح وأرسلها؟ أي نعم. ومن هو الذي وفق الملاح؟ أي نعم، وجعله حاذقا ومتقنا في، هو الله. فإذا أضيفت النعمة إلى السبب، المعروف أن السبب لا يستقل بموجبه، لا يستقل بنفسه، بل خالق السبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. نعم. فإذا يعني ذكر السبب ونسي المسبب، هذا هو المحذور. نعم. قوله: وقال أبو العباس: هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل، بعد حديث زيد بن خالد. قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. نعم. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها. والنعم عامة. نعم، نعم الدين والدنيا. نعم. وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الضدين: المعرفة والإنكار. نعم، المعرفة والإنكار. ويجتمع الإسلام يعني نعم مع ضده، لكن لا يجتمع الإسلام المطلق مع الكفر المطلق. الإسلام المطلق مع الكفر المطلق نقيضان، لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. إذا وجد الإسلام المطلق ارتفع الكفر المطلق، لكن قد يوجد الإسلام ويوجد معه كفر، يوجد الإسلام ويوجد معه شرك، لكن هذا في كماله الواجب، الشرك والكفر في كماله الواجب لا في أصله. أما الإسلام المطلق الكامل لا يجتمع مع الكفر، لأن الكفر المطلق مع الإسلام المطلق نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. نعم. فيه اجتماع الضدين في القلب، يعني قد يجتمع الضدان في القلب لكن ليس على سبيل التكافؤ والتساوي. إذا صار الضدان متساويان لا بد يدفع أحدهما الآخر. ضدان متساويان لا يمكن أن يجتمعا، إما أن يعني يرتفع أحدهما، وإما أن نعم لا يجتمعان. وش الفرق بين الضدين والنقيضين؟ ولا يرتفعان معا، والضدان قد يرتفعان معا ويبقى آخر، مثل السواد والبياض، يرتفعان ويبقى الحمرة. أين ضد السواد ضد البياض، إذا ارتفع يرتفعان، لكن لا بد أن يجتمع أن يكون باقي لون آخر. أما الضدان فهو مثل الوجود والعدم، لا يمكن أن يجتمعان، وجود وعدم لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. في فرق بين النقيضين وفرق بين الضدين. هنا هنا قال اجتماع الضدين في القلب، يعني يقصد بها النقيضان أيضا. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أين الند؟ المثل والمثل والنظير. هذا تناقض. يجعلون لله أندادا وهم يعلمون أنه لا ند له. أين؟ فهو تناقض. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذا قرأنا الآية كاملة نعم اتضح المعنى، ولعله يشرحها، يشرح الآية كاملة، لكن ما في بأس أن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من الذي يكمل؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه البراهين المتقدمة. فلا تجعلوا، وهذه القضية المطلوبة الأخيرة، فلا تجعلوا لله أندادا نظرا وأنتم تعلمون أنه لا ند له في هذه الأرزاق وفي هذه الأنعام. لا ند له، خلقكم وحده والذين من قبلكم وحده، هو ما ليس خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، ولا جعل الأرض عينا إلا الله عز وجل، ولا أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم إلا الله. هم يعرفون هذا توحيد الربوبية، إذا هم يقرون بهذا اضطرارا فلازمه أن يفردوه بفعلهم التعبدي اعتقادا ونطقا وعملا. فلا تجعلوا لله أندادا تصرفون إليها أعمالكم التعبدية وأنتم تعلمون أنه لا ند له في خلقه ورزقه. يقول ابن كثير: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. أي نعم. هذا ذاكر الآية كلها. نعم نعم. قال: وجعل الند لله وصرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية في سياق قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن، وقبله من جنس لكن لا يسمى أمرا، إياك نعبد وإياك نستعين. هذا خبر، إن كان صادقا فهو عهد بينه وبين الله. أين العهد الذي بينه وبين الله؟ هو الصدق في هذا العهد، إياك نعبد وإياك نستعين، في حديث طويل في هذا. أين لكن هذا أول أمر، هذا أول أمر في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه المطلوب. وش البرهان عليه؟ وش القضية؟ ربكم الذي خلقكم وحده، لم يخلقكم معه غيره، والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم لعلكم تتقون. هنا لعل واجبة، إذا عبدتم الله عز وجل ففي عبادتكم لله تقواكم من النار ومن الشقاء في الدنيا والآخرة. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء، هذا أيضا مزيد برهان وبيان لوحدانيته في الربوبية ووحدانيته في الفعل، كما سبقا يعني قررت وقلت: هو واحد في ذاته لا ثاني له، واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، وواحد في صفاته لا مثيل له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ند له. خمسة أشياء تعيد أهلية. ها قل يلا: واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، هل تعلم له سمية؟ واحد في صفاته لا مثيل له، حسن. وواحد في أفعاله لا شريك له. الأشعرية وغيرهم لا يعرفون إلا توحيدهم في الفعل، واحد في فعله لا شريك له، وواحد في استحقاقه لا ندة، واحد في استحقاقه عليك إن أديته وإن لم تؤدي، لكن لا ندة له في هذا واحد. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي نعم تفضل. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وكذلك قال قتادة. وعن قتادة ومجاهد: لا تجعلوا لله أندادا، قال: أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: أشباها. هذه كلها آثار يقول أخرجها ابن أبي حاتم في التفسير وابن جرير الطبري في التفسير. نعم. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وذكر حديثا في معنى هذه الآية فيها تفسيرها: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذه القضية المطلوبة، ما هو البرهان؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون يعني إذا عبدتم الله، إذا أفردتم الله في العبادة، ولعل هنا يعني واجبة، فمن أفرد الله بالعبادة فقد اتقاه، اتقوا الله بإفراده بالعبادة. وبرهان هذا الطلب أنه خلقكم وخلق الذين من قبلكم وحده، لم يشاركه في هذا الخلق أحد، وهم يقرون بذلك. وهذا فيه فائدة للدعاة: إذا أتيت قوما تدعوهم فانظر إلى ثقافتهم وإلى معرفتهم، وانظر إلى القدر المشترك بينك وبينهم فيما تقرون به، ثم تنطلق من هذا القدر المشترك، من هذا المعلوم لدى الجميع، إلى المجهول لهم الذي يدلهم عليه ما علموه. هنا يعلمون أن الخالق هو الله، فطرة لا يمكن أن يعني يزعمون أن أحدا مع الله خلقهم أو خلق الذين قبلهم. إذن تقوم عليهم الحجة بأن لا يصرفوا فعلهم التعبدي إلى غير الله تعالى. فعلهم التعبدي بالقلب وباللسان وبالأعمال، هذا هو الفعل التعبدي. طبعا نقول التعبدي ليخرج ما كان جبلة أو كان تقتضيه الطبيعة. أي نعم. الذي جعل أيضا، هذا برهان آخر، الذي جعل لكم الأرض فراشا، هل جعل الأرض فراشا غيره سبحانه وتعالى؟ والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا له. كل هذه أفعاله سبحانه وتعالى لا شريك له فيها، يقرون بأنه لا شريك له في فعله، وإقرارهم هذا يلزمهم بأن لا يشركوا معه أحدا في فعلهم هم. يعني ذكر فعله من أعلى إليهم فعلهم، وطلب منهم أن يفردوا فعلهم إلى الله عز وجل. يعني أنا أذكر جواب يعني مختصر لبعض، فيقول يعني توحيد الربوبية من فوق لتحت وتوحيد الألوهية من تحت لفوق، إيش معنى هذا الكلام؟ هذا طبعا كلام عامي لكنه مصيب يعني من حيث الجملة، يعني توحيد الربوبية هو توحيد الله بفعله، وتوحيد الألوهية هو أنك توحد الله بفعلك التعبدي. هنا وفعلك التعبدي هنا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هنا واضح إن شاء الله؟ واضح يا ما أدري والله، كان غريب عليك. نعم. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون. نعم. قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. هو ما في حاجة، الآية نفسها يعني دالة على على أنهم يعلمون ما ذكر فيها، يعني في قضية وفي ذكر البرهان. البرهان لا يستطيعون جحده. نعم. قال: وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند الإمام أحمد عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. أن أبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف من كثرته، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه. أو فقال لا يعني ما فقعد، ليس مناسبا أن يقعد على الشرف كلها. فقعد على الشرف من كثرته، فحمد المسجد ومن كثرتهم جلسوا على الشرف. نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ نعم، هذا مثل، ولله المثل الأعلى. يعني أحدكم اشترى عبد من خالص ماله فجعل يعمل هذا العبد ويؤدي غلته إلى غير سيده، هل يرضى سيده بهذا؟ لا يرضى. وإذا كان هذا المخلوق يعني وهو أيضا مملوك لا يرضى بهذا، فلأن يكون الخالق جل وعلا من باب أولى، أنه لا يرضى بمعنى أنه لا يقبل هذا الشرك. نعم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ قال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. خلقكم وحده ورزقكم وحده، فحقه عليكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا في عبادتكم. نعم. قال: وأمركم بالصلاة، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. لا تلتفتوا التفاتا حسيا ولا التفاتا معنويا بقلوبكم. نعم. قال: وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك مثل رجل معه صرة مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. وأمركم بالصدقة. وأمركم وأمركم يعني الله. نعم. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. نعم. وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. نعم، أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله، لأن العبد إذا ذكر الله خنس الشيطان. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة والسمع والطاعة. نعم، الجماعة والسمع والطاعة، وهذا يدل على أن الجماعة مستمر وجودها وإن تفرق المسلمون، فوجودها مستمر، لولا أنه مستمر ما أمرنا بلزومها. كيف نؤمر بلزوم جماعة لا وجود لها؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم، ولا يضرهم من خالفهم من خارجهم، ولا من خذلهم من داخلهم، إلى أن تقوم الساعة قيامتهم، يعني يوم يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى إلا شرار الناس فتقوم عليهم الساعة. نعم. قال: والهجرة والجهاد في سبيل الله. الهجرة حكمها باقي من بلد الشرك إلى بلد الكفر، حكمها باقي. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فلا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة وعموم الإسلام، يعني الهجرة إنما هي من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا حكمها باقي إلى قيام الساعة. فالمسلم إذا لم يستطع أن يظهر إسلامه وأصبح في بلد كفر وبلد شرك يضغط عليه ولا يمكن أن يظهر إسلامه، فليهاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر فيه إسلامه. نعم. قال: فإنه من خرج، والجهاد في سبيل الله، فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد يعني خلع. هكذا هو، نعم، تعبير حتى ولو بكلمة. نعم، من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. نعم، إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. نعم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ فقال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فدعا بدعوى الجاهلية، أن نصر عصبته ولو كانوا على الباطل. طبعا هذا ليس من الإسلام في شيء، ترك الإسلام وحمي للقبيلة، حمي مثل، نعم، يا لفلان أو القوميات النعرات الجاهلية، ينصر بعضهم بعضا يعني من باب الحمية. ولهذا قال قائلهم: إن العربي هو أخ العربي وإن كان نصرانيا، العربي أخ العربي المسلم وإن كان العربي الثاني نصرانيا، فجعلوا العروبة هي الرابطة، بينما الرابطة هي الإسلام، إنما المؤمنون إخوة. أي نعم. نعم، هذا هو من معنى الخروج عن الجماعة، من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. نعم. قال: ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، قول لما الأنصار حصل بينهم ما حصل، بعض اليهود يعني أثار الأحقاد التي كانت بينهم في الجاهلية حتى تنادوا بالسلاح في الحرة، الخزرج والأنصار، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، وذكرهم بالإسلام. والذي أردت أن أقوله هو أن مهاجري سكع أنصاريا أو العكس، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار. المهاجرين اكتسبوا هذا الوصف بالإسلام وهو وصف ممدوح، والأنصار اكتسبوا هذه الصفة بالإسلام وهو وصف ممدوح، لكن لما تنادوا به على سبيل الحمية على الباطل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ما قالوا شيء، هذا يقول يا للمهاجرين وهذا يقول يا للأنصار، ما قالوا شيء يعني باعتبارنا، لكن بحسب أنها صارت حمية أي نعم صار يعني ستؤدي إلى فتنة حتى وإن كانت يعني باسم الدين أو باسم الوصف الجميل. أي نعم ما دامت تؤدي إلى فتنة وإلى سفك دماء فهي دعوة جاهلية. أي نعم ومن دعا بدعوة جاهلية فهو من جثى جهنم. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. الله المستعان. نعم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نعم. وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم بل بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. أي نعم المسلمين عباد الله. هو سماكم المسلمين من قبل يعني ما فيه تسمي بغير الإسلام بغير المؤمنين. فادعوا المسلمين بأسمائه. نعم. قال هذا حديث حسن والشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. لكن ما هو المقصود منها؟ ما هو المقصود من الآية؟ يعني الدلالة على وجود الصانع. إنما المقصود من الآية الدلالة على استحقاق الخالق توحيد العبادة توحيد الألوهية. هذا المراد من الآية وهي تدل على وجود الخالق من باب أولى. نعم هذا معنى قوله. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وهذا هو المقصود من الآية لا شريك له. وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع واستدلالهم صحيح لكن ليس هذا هو المراد بالآية. والآية تدل على أعظم من هذا وهو يعني الدلالة على توحيد الألوهية. قال وهي دالة على ذلك بطريق الأولى. والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. ما هي الآية هذه اللي يقولنا دالة على وجود الصانع استدل بها؟ هذه آية البقرة. آية البقرة. أي نعم اعبدوا ربكم. نعم أحسنت. نعم شيخ نقرأ الحاشية رقم واحد. أحسنت. نعم أسماء الله تعالى توقيفية وليس ورود الفعل عنه بكاف في إطلاق الأسماء على الصحيح. ويقول ابن القيم في شفاء العليل وأما لفظ الصانع فلم يرد في أسماء الرب سبحانه ولا يمكن وروده فإن الصانع من صنع شيئا عدلا كان أو ظلما ومن قسم مسماه إلى مدح وذم لم يجئ اسمه المطلق في الأسماء الحسنى. هذا صحيح. الأسماء الحسنى ضابطها أن تكون حسنى لا تحتمل ذما وأن تكون ثابتة في القرآن ثابتة في القرآن أو في صحيح السنة. هنا ثابتة في القرآن أو في صحيح السنة هذا شرط يعني ضابط الأسماء الحسنى يعني من ضابطين أو بشرطين أن تكون حسنى وأن تكون ثابتة. نعم ثبوتا يعني صحيحا صريحا في الكتاب وفي السنة. ومثل الصانع ومثل المنتقم ومثل قد يؤتى بها على سبيل الخبر قد يؤتى بها على سبيل الإخبار. باب الأخبار أوسع من باب الوصف لكن لا يطلق وصفا مطلقا. بل أن العرب يعني كانت إذا ذمت الشخص صار بيده حرفة نجار ولا حداد قالوا صانع ما يزوجونه أهل القبائل. أي نعم معنى هذا أنه يعني ما تطلق على الرب عز وجل إلا من باب الخبر بمعنى أنه يعني خلق صنع الله الذي أتقن كل شيء فلا يشتق من هذا صفة مطلقة أو اسم مطلق. أين هذا معنى الكلام؟ في استفسار ولا شيء؟ العقيدة ما تؤخذ ترى بالتقليد، إنما تؤخذ نعم العقيدة يعني عبارة عن حكم الذهن الجازم، فإن وافق الحق فصحيح وإن خالف الحق فباطل. نعم. قال: والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. نعم. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات. تأمل في نبات الأرض وانظر، نعم، إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين فاترات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك سبحانه وتعالى. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة، وحياتك يا فلانة، وحياتك يا فلانة، وحياتي، والنبي، هي كلها من هذا النوع. وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لولا جرس الإنذار لحصل حريق، لولا كل هذا. نعم. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا كله من الشرك، وهو الواقع اليوم على ألسن كثير ممن لا يعرف التوحيد ولا الشرك. فتنبه لهذه الأمور، فإنها من المنكر العظيم الذي يجب النهي عنه والتغليظ فيه لكونه أكبر من الكبائر. وهذا من ابن عباس رضي الله عنهما تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى، لأن هذه يعني أمثلة للشرك الأصغر، وقد تكون شركا أكبر بحسب عقيدة المتكلم. إذا قال: لولا الله فلان، واعتقد أن فلانا يساوي الله في العظمة، هذا شرك أكبر. لكن إذا كان جاري على لسانه، أي نعم، مثل كثير من الناس، والنبي وحياتك وكذا، البادية وحياتك ونويقاتي، يعني في البادية قد يقولون مثل هذا الكلام، لكن إذا كانوا يعتقدون يعني أن المحلوف به يساوي الله في العظمة فهذا هو شرك أكبر. أما إذا كان جان على ألسنتهم فهو شرك في الألفاظ، شرك أصغر، أي نعم، وهو كله محرم ولا يغفر. لكن يختلف الشرك الأصغر عن الشرك الأكبر، بأن الشرك الأصغر لا يخلد في النار، إذا دخل صاحبه النار لا يخلده في النار، ولا يحبط الأعمال الأخرى التي لم يلابسها، ويدخل في الموازنة. نعم. أما الشرك الأكبر فلا يغفره الله إلا بالتوبة، وكذلك الأصغر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وإذا مات صاحبه من غير توبة الشرك الأكبر يخلد في النار والعياذ بالله. نعم يا شيخ. إذا قلت لولا الله ثم فلان وكان الكلام صدقا، لأن فلان صار سببا في الإنقاذ، إيه نعم لا بأس، لكن جعلته ثم أتيت بثم للتراخي وللدلالة على أن فلان لا يساوي الله عز وجل وأنه سبب أجراه الله عز وجل، أي نعم سيأتي. نعم مثل هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قوله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شكا من الراوي، نعم، ويحتمل أن تكون أو بمعنى الواو كفر وأشرك، نعم، فيكون قد كفر وأشرك. ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر، يعني كفر أصغر لا يخرج من الملة كما هو من الشرك الأصغر وورد لا يخرج من الملة. نعم. وورد مثل هذا عن ابن مسعود بهذا اللفظ. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن أحلف بالله كاذبا، هذا يمين غموس، أحب إلي، يعني من الكبائر، من أكبر الكبائر، يمين غموس أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. صارت الكبائر أكبر، صارت الكبائر أخف من الشرك، صار الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أصبح الشرك الأصغر أحلف بغيره هذا شرك، أحلف بغيره صادقا شرك ولو كان صادقا، أكبر من أن يحلف بالله كاذبا. من أن يحلف بالله، الحلف بالله كاذبا كبيرة، لكن الحلف بغير الله ولو كان صادقا أكبر، لأنه شرك أصغر. هذا يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم. قال: ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. نعم. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر، فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار، كدعوة غير الله والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها، واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب. مشهد البدوي، مشهد الجيلاني، مشهد أين، والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في الدار الدنيا، وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غير الله، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن في معادي، يعني جعله إلها عند حلول الحادث العمم، يعني يوم القيامة، ما لمن ألوذ به. أي نعم، هذا مراده. يا أكرم الخلق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لمن ألوذ به سواك، نسي الله عندك عند حلول الحادث العمم، يعني يوم القيامة. نعم. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. نعم. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وش ترك لله؟ ما ترك. إذا كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، من جود النبي الدنيا والآخرة هي من جود النبي، ما ترك لله شيء. إذا كانت الدنيا والآخرة للنبي، والله يقول يعني الدنيا والآخرة له سبحانه وتعالى، ومن علومك علم اللوح والقلم، إذا ماذا ترك لله منها؟ هذا هو الشرك بعينه. وهذه قصيدة البردة، محمد بن سعيد البوصيري، توفي سنة 696، ويقرؤون هذه البردة في الموالد وفي غيرها، ومن يعتقدها في الحقيقة لا ينبغي أن يصلى خلفه إذا كان إماما. من يعتقد يعني هذه المعاني معاني البردة ويتغنى بها ويستغني بها عن القرآن الكريم نعم فلا يصلى خلفه. هو متصوف ليس متصوفا من المعتدلين بل من الشاطحين, هذا ليس متصوف هذا مشرك. اي نعم. لكن الكلام بلغة عربية فصحى تستهوي السامع, يعني فيها معاني من ناحية اللغة نعم تستهوي السامع طالب العربية, لكن معانيها شر, وهي مثل قصيدة ابن الفارض أي نعم أيضا في الغلو التي وصفها ابن تيمية رحمه الله قال هي لحم خنزير في صينية ذهب, يعني هذا الشرك هو لحم خنزير محرم والسبك هو صينية ذهب. أي نعم يعني في كلام يعني حتى فيها كلام جيد يعني من ناحية اللغة, لكن ما هو بجيد من ناحية الشرك من ناحية التوحيد. نعم حتى في الشيب وكذا يقول لو كنت أعلم أني لا أوقره كتمت سرا بدالي منه بالكتم, يعني في شيء يعني بس مثل هذا نسأل الله العفو والعافية. غلو يدل على فساد عقيدة صاحبه, ولا يستهوينا يعني جودة النعم, لأنه والعياذ بالله من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الناس لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا من صرف الكلام الذي يسبي قلوب الناس ويسحر الناس. قال فانظر إلى هذا الجهل العظيم هذا الذي تسأل عنه قبل قليل. بسم الله. قال فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله, رواه مالك وغيره. وقد قال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا ممن يدعي العلم والمعرفة وراءوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات, فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا سؤالك. اي نعم, لأنه للعبد مشيئة ولله مشيئة, لكن مشيئة العبد لا تحصل إلا بمشيئة الله. ما شاء الله ثم شاء فلان, يعني ما تجعل واو التسوية, إنما تأتي بثم المفيدة للتراخي, وهي مثبتة أن للعبد مشيئة ولله مشيئة, لكن مشيئة العبد لا تكون إلا بعد مشيئة الله, وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أي نعم. قال أبو داود بسند صحيح. وذلك لأن المعطوف بالواو الضلال منهم من أنكر مشيئة الله وقال المشيئة في فعل العبد يستقل بها العبد, العبد هو الذي يخلق فعله وهو الذي يشاء فعله, فأنكروا مشيئة الله. هؤلاء يسمون القدرية المعتزلة ونحوهم وهم مجوس هذه الأمة. وجه مشابهتهم بالمجوس أثبتوا خالقا غير الله, يقول العبد يخلق فعل نفسه ومشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله, فهؤلاء مجوس هذه الأمة. شابهوا المجوس من حيث أن المجوس يعتقدون أن للخلق أو للعالم الظلمة والنور, والنور قالوا أرجح, النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر, فهؤلاء أيضا شابهوهم في هذه يعني في هذه الصفة. وأما مقابلوهم قالوا لا، المشيئة كلها لله، العبد ما له مشيئة، يزني بغير مشيئته، يسرق بغير مشيئته، أي نعم الجبرية، أنكروا مشيئته. في من أنكر مشيئة الله وجعلها للعبد وهم القدرية، وفي من أنكر مشيئة العبد وجعل يعني جعل المشيئة كلها لله، وأن العبد ليس مسؤولا ولا محاسبا عن جرائمه. أي نعم. ولهذا يعني اذكر من القيم أو غيره أنه من الجبرية رجل رأى امرأته تزني، فأخذ الصوت، أخذته الحمية الفطرة، أخذ الصوت يريد أن يضربها، قالت أوه تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، قال جزاك الله خيرا لولاك هلكت، وطرح الصوت جبري. أي نعم، هذا أنكر مشيئة العبد، يعني العبد ليس مسؤولا عن فعله، وهذا غاية الضلال، متقابلان جبرية وقدرية. نعم، كلهم أخطأوا في القدر. أي نعم. قال وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوي للمعطوف عليه، لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا. ونحن لا نذكر ثم إلا إذا كان الطرف الثاني له فعل لكن مربوط بالفعل الأول، يعني إذا قلنا لولا الله ثم مثلا يعني الأسباب التي هيأها الله ويسرها، قد يكون هذا. نعم، والله سبحانه وتعالى يفعل بسبب ويفعل بلا سبب، إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون، فالباعث هو إرادة الله، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أي نعم، يفعل بالسبب ويفعل بغير سبب، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. نعم، ما هو فهمت مني ما لم أرده؟ أنا قلت يعني الواو لا يؤتى بها، الواو المقتضية للتسوية لا يؤتى بها، ويؤتى بثم إذا كان المذكور بعدها له فعل. أي نعم، مثل ما شاء، له مشيئة العبد. أي نعم، ومحاسب عن مشيئته لكنها مربوطة بمشيئة الله، ما شاء الله ثم شاء فلان. نعم. قال وتسوية المخلوق بالخالق شرك، إن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر، وإن كان في الأكبر فهو أكبر، كما قال تعالى عنهم في الدار الآخرة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. بخلاف المعطوف بثم، فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف عليه بمهلة، فلا محذور لكونه صار تابعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. أعوذ بالله ثم بك. نعم. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا يقول لولا الله وفلان. لكن الاستعاذة عبادة، هل يصح أن أقول أعبد الله ثم أعبدك؟ يعني في النفس منها شيء. كل حال إبراهيم النخعي تابعي. أي نعم، يعني ليست نصا، يعني نعم، ليست نصا من الوحي. ما يكون فيما يقدر عليه. فيما يقدر عليه نعم، فيما يقدر عليه نعم، لكن كلمة أعود العياد نفسه يعني يشعر ب، لأنه الاستعاذة عبادة، استعاذة والاستغاثة هذه عبادة من أفراد العبادة بمعناها الكامل. اي نعم، ينبغي التحفظ في هذا. هذا الذي تذكره ما اعرفه انا، ما ادري هل هذا، لا ما اعرفه، هات صحيح البخاري خل نقراه، انا ما اعرفه، يمكن الشيخ فهد يعرفه. ما فيها اعوذ برسول الله، شوف انت لما تجيب لنا شيء خلاص تورطنا. لا لا ما فيها، ما فيها، بيننا وبينك الصحيح، بيننا وبينك الصحيح، حتى لا لا، التوكل أيضا لا يجوز، التوكل عبادة، هل يجوز تقول أعبد الله ثم أعبدك؟ ها هذا هو، لكن تقول وكلتك فيما تقدر عليه، أريد أن تعيدني فيما تقدر عليه. أي نعم، لكن بمعنى العبادة